بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور يعني بن زازان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في الطيب للمحرم يحله قبل أن يطوف قبل طواف الزيارة. إيش؟ ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، أي أن المحرم عندما يتحلل التحلل الأول فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، يدخل في ذلك الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وغير ذلك من الأمور التي يمنع منها المحرم بسبب إحرامه. والتحلل يكون بالرمي وبالحلق، وهو الذي جاء في حديث عائشة هذا الذي أرده المصنف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى البيت حصل منه ثلاث أشياء: الرمي والنحر والحلق. والنحر لا علاقة له بالتحلل، النحر لا علاقة له بالتحلل، التحلل يكون في الأمور التي يفعلها الحجاج جميعا، والنحر لا يكون للحجاج جميعا لأن المفرد لا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه، ولكن رمي على الحجاج جميعا، والحلق وتقصير على الحجاج جميعا، وطواف الإفاضة على الحجاج جميعا. فإذا فعل الرمي والحلق أو التقصير حل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، فيتطيب ويغطي رأسه ويلبس القميص وغير ذلك من اللباس الذي اعتاده قبل الإحرام وعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يحرم عند دخوله في الإحرام، قبل أن يدخل في الإحرام طيبته ثم أحرم، وأثر الطيب على جسده صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، فكون الإنسان قبل أن ينوي الإحرام يطيب رأسه ويطيب يعني لحيته، لكن لا يطيب ثيابه ثياب الإحرام، وإنما يطيب جسده، وإذا طيبه ودخل في الإحرام وبقي الطيب فإن بقاءه جائز، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. الذي لا يجوز أن يطيب ابتداء بعد الإحرام، أما أن يكون عليه طيب قبل الإحرام ويستمر فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد ما رمى ونحر وحلق طيبته وذهب للطواف بالبيت وقد تحلل عليه الصلاة والسلام، فهو يدل على أن التحلل يكون بالرمي وبالحلق أو التقصير بعده. وأعمال يوم النحر أربعة، والتقديم والتأخير فيها كما عرفنا جائز، ويجوز أن يقدم بعض هذه الأشياء على بعض، بأن يطوف قبل أن يحلق أو يعني قبل أن يرمي، أو يعني يحلق قبل أن يحلق قبل أن يرمي، كل ذلك جائز تقديم والتأخير، ولكن السنة أن يكون الرمي ثم الحلق ثم ثم الطواف، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. لكن لا يتحلى الإنسان إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة، لأن هذا الحديث الذي معنا يفيد هذا، لأنها قالت ليحله قبل أن يطوف البيت لأنه قد مضى اثنين مما يكون فيه التحلل، والثالث الذي هو النحر هذا لا علاقة له بالتحلل. النحر لا علاقة له بالتحلل، النحر يمكن أن يكون في آخر يوم من أيام تشريق، ويكون الإنسان فارغ من جميع أعمال الحج كلها، ويبقى عليه إلا طواف الوداع، والباقي كله يأخره إلى آخر أيام تشريق النحر. لا علاقة له بالتحلل، التحلل بالرمي والحلق أو التقصير أو طواف وطواف الإفاضة، هذه الأمور الثلاثة إذا يكون بها التحلل. فإذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول، فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. فالإنسان يمكن يحل كل شيء وهو لم ينحر، يمكن يحله كل شيء حتى النساء وهو لم ينحر، لأن النحر لا علاقة له، لا علاقة له بالتحلل. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور يعني ابن زادان، منصور يعني ابن زادان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكان منصور بن زادان ذكر في ترجمته أنه يعني قيل فيه لو قيل لمنصور بن زادان أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد عملا، لأنه في جميع حياته مستعد بالأعمال الصالحة، ولو قيل له أن الموت بالباب يعني خلاص يلقض روحك ما أمكنه أن يزيد عملا على ما كان يعمله من قبل، لأنه دائم على العبادة وملازم للتقوى. وقوله يعني ابن زيان قاله التلميذ الذي هو هشيم قال منصور، ولم يأتي بإضافة إلى منصور بحيث ينسبه، لكن من دون هشيم الذي هو تلميذه هو الذي زاد كلمة يعني ابن زيان، يعني أي يعني هشيم بقوله منصور ابن زادان، فإن كلمة يعني فعل مضارع لها فاعل ولها قائد، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى هشيم، وقائلها من دون هشيم، لأن من دون التلميذ إذا أتى بلفظ يعرف به الراوي أكثر مما قاله التلميذ لا يأتي به متصلا دون أن يأتي بكلمة يعني أو هو، لأنه لو أتى به متصلا فقيل منصور بن زادان لا اعتبر هذا كلام هشيم، وهشيم ما قال منصور بن زادان، قال منصور فقط. فمن دون هشيم لما أراد أن ينسبه ويميزه عن غيره قال يعني بن زادان من دون هشيم، اللي هو أحمد بن منيع أو الترمذي أو من دون الترمذي، أو الترمذي أو من دون الترمذي هو الذي أتى بكلمة يعني من أجل التوضيح لهذا الرجل الذي ذكر اسمه ولم يذكر تذكر نسبته ولم يذكر نسبه. نعم. عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. النبي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة عمته عمة القاسم رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الله الأربعة من الصحابة، واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني الذي يحل معه كل شيء للنساء هذا التحل الأول، وإذا جاءت والتحلل الثاني الذي يكون بالإتيان بالثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف يكون، وإذا كان بعده سعي والسعي إذا كان بعده سعي هذا الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. يمكن الإنسان يجامع وهو لم يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. نعم. قول الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي محمد بن عيسى الشافعي الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني كذلك أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وحديث أخرجه أصحاب الستة. وإسحاق بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم تطير بعد هذه الأشياء التي مرت وهي الرمي والحلق والرمي والنحر والحلق، فطيب يعني كما جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، ولا أدري عن صحة هذا إلى عمر، وإن صح فلعله لم يبلغه يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل وجه من ألحق الطيب بالنساء لأنه من دواعي الجماع ومن أسباب التي هي من الأشياء التي تفضي إليه وتؤدي إليه. نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة فمتى يقطع الحاج التلبية، من أحرم الحاج متى يقطع التلبية، وأورد في حديث الفضل بن عباس أنه يقطعها إذا رمى الجمرة جمرة العقبة يوم العيد، يعني من حين دخل في الإحرام الحاج من حين دخل بالإحرام إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، هذا كل ذلك موضع للتلبية، كل هذه المدة وكل هذه المسافة من حين إحرامه إلى رمي جمرة العقبة هذا محل للتلبية، يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رماها قطع التلبية. وبعض أهل العلم قال إنه يقطعها عند البدء إذا أراد أن يبدأ يقطعها، وبعضهم قال إنه يقطعها عند آخر حصات. وقد جاء في صحيح ابن خزيمة يعني حديث يعني فيه أنه أن ذلك عند آخر حصات يرميها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما مر ذكره. عن الفضل بن عباس. عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال أردفني النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى. سبق أن عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد, ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس. أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. قال أردف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة, حتى رمى جمرة العقبة, يعني فهو رديفه وهو الذي يعرف يعني فعله في هذه المسافة التي فيها من مزدلفة إلى منى, وأنه كان يلبي حتى رمى الجمرة. نعم. قال في الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وابن مسعود. وابن مسعود عبد الله مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن عباس. نعم. قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة, هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن عباس حسن صحيح, والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر, وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية, والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم ذكر الترمذي رحمه الله الترجمة متى يقطع المعتمر التلبية, لأن الترجمة الأولى متى يقطع الحاج التلبية, وهذه المعتمر متى يقطع التلبية. وذكر يعني وأورد فيه حديث ابن عباس, هو حديث في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, وهو يعني ضعيف يعني لا يحتج بحديثه, وقد جاء أو ثبت عن ابن عباس أنه يقطع التلبية عند مسح الحجر, أو عند مس الحجر, عند أي مس الحجر الأسود, يعني جاء عنه. وجاء عن ابن عمر أنه يقطع عند دخول الحرم, يعني عند وصوله إلى أول الحرم. وهذا القول الذي ذكره المصنف وقال إنه هو الأولى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث الذي أورده ضعيف, يعني رفعه إلى رسول صلى الله عليه وسلم فيه هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, ولكنه ثابت من فعل ابن عباس, وذاك ثابت من فعل عبد الله بن عمر, فللمحرم أن عمره أن يستمر حتى يبدأ بالطواف. نعم. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا. صدوق سيء الحفظ جدا أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن عطاء بن عباس. نعم. قال يرفع الحديث. نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة وأحد وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. إيش قال الشاعر عن حديث عبد الله بن عمرو؟ أما الشاعر فقال لينظر من أخرجه. لكن محقق النسخة اللي معنا اللي هو علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود قالوا حديث عبد الله بن عمر أخرجه أحمد بن عبد الله بن عمر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر كل ذلك في ذي القعدة يلبي حتى يستلم الحجر. أخرجه من؟ أحمد. أحمد؟ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إيه بس الكلام على من دون عمرو. من دون عمرو. عمرو بن شعيب إذا يعني إذا صح الإسناد إليه فالحديث هو حسن لا يقل عن حسن. وإنما الكلام فيما دونه يقول عند الإمام أحمد. أي نعم في المجلد الثاني 180. ثاني 180 ها؟ ثاني 180 نعم نعم. أقول من ظهر فيه طبعا اللي حرص الشهوباني لحالة دائمة لا لا حالة قديمة مش مجلدات فيها لا أشوف 20 جزء. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وشو قال؟ قال ثلاث عمر ثلاث عمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة يلبي حتى يستلم الحجر. يعني كما هو معلوم عمرة الحديبية ما وصل إلى الكعبة فبقي عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وأما العمرة اللي مع حجته فهو مستمر في الحج يعني قارن مستمر في إحرامه إلى أن رمى الجمرة من حين دخل في الإحرام في ذي الحليفة إلى أن يرمي الجمرة وهو يلبي عليه الصلاة والسلام. فقول أنها ثلاث الأولى منها وهي عمرة الحديبية هذه ما وصل فيها إلى الكعبة. وقال بعضهم إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. في نسخة بالإشبال محمد بن عبد الرحمن خط أربعة خارج تعليقا خارج تعليقا هكذا زاد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال حدثنا محمد بن أنا سبق أني كررت أن الحل أو التحقق من سلامة الرموز وصحتها يرجع في ذلك إلى تهذيب الكمال لأنه في آخر كل ترجمة يذكر الذين خرج لهم أصحاب الكتب بالحروف وبأسمائهم دون رموز. يعني هو يرمز في الأول ولكن في ختام الترجمة تقول أخرج له فلان وفلان أو أخرج له الجماعة فينص على ذلك بالحروف لا بالرموز. وفي الرموز يذكرها في الأول على نفس الاسم ولكن في نهاية الترجمة ينص على الذين خرجوا حديثه بالحروف ما يقول الجماعة أو الأربعة أو فلان وفلان وهكذا أو البخاري تعليقا. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منها. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب تأخير ما جاء في طواف الزيارة بالليل. ما جاء في طواف الزيارة بالليل طواف الزيارة بالليل والنهار كل ذلك سائر ولكن الأولى إذا أمكن أن يكون يوم العيد كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو أخره فإن ذلك سائر لكن على أن يكون أكثر مكثف في منى في الليل لأن المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر هذا لازم واجب على الحجاج. فللإنسان أن يذهب إلى الطواف في آخر الليل أو في أول الليل ويرجع, بحيث يعني يكون مكثف في منى أكثر الليل وأغلب الليل, فذلك جائز لا بأس به. ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والذي ذكره المصنف هنا وأنه أخر ذلك إلى الليل هذا غير صحيح, هذا مخالف لما ثبت في الصحيحين وفي أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ضحى وأنه صلى الظهر بمكة أو بمنى, اختلفت الروايات في ذلك وهي كلها صحيحة أنه صلى الظهر في حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة, وفي حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى. وقد قال بعض أهل العلم يمكن يكون ذلك كله صحيح ويكون صلى بأهل مكة الظهر ثم خرج والناس ينتظرونه في منى فصلى بهم الظهر, هي له نافلة ولهم فريضة, وهذا سائغ كما جاء, وهذا كما هو معلوم من جنس ما جاء في صلاة الخوف, فإنه صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بطائفة ركعتين, فتكون الأولى له فريضة ولهم الأولى له فريضة والثانية له نافلة ولهم فريضة والثانية له نافلة ولهم فريضة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث الصحيح ثابتة في أنه بالنهار, فإذا يكون ما جاء في الليل إما ضعيف وإما شاذ, إذا صح الإسناد فإنه يكون شاذا, ولكنه من حكم من حيث الترجمة التي ذكرها مصنف وهي الطواف بالليل أو طواف الزيارة بالليل, هذا صحيح يجوز أن يطوف بالليل ولا مانع من ذلك, له أن يطوف بالليل ويطوف النهار, ولكن كونه يبادر إذا أمكنه ذلك في يوم العيد هذا هو الأولى والأفضل. حديث عائشة وابن عباس نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. أخر طواف الزيارة إلى الليل, طواف الزيارة هو طواف الإفاضة, يقال طواف الزيارة ويقال له طواف الإفاضة, ومقصود بالزيارة زيارة البيت بعد الحج, زيارة البيت بعد الحج. والحديث يعني كما عرفنا مخالف للحديث الصحيحة الدالة على أنه لم يؤخر الطواف إلى الليل وإنما طاف بالنهار يوم العيد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار مر ذكره. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وعائشة. عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما, وقد مر ذكرهما. وفيه أبي الزبير وهو مدلس, وقيل إنه لم يسمع من عائشة ولا ابن عباس, فيعني يكون منقطعا ومرسلا. نعم. قال رخص بعض أهل العلم أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل, واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر, ووسع بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. نعم, تأخير جائز, لكن المبادرة إليه مطلوبة لأنه ركن ولا يتم الحج إلا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول الأبطح. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب نزول الأبطح. والأبطح هو الوادي أو واد بين مكة وميناء, والرسول صلى الله عليه وسلم نزل به قبل الحج حيث جلس فيه 4 أيام, لأنه جاء ضحى يوم 4 وخرج منه ضحى يوم 8, جلس فيه 4 أيام ثم خرج إلى منى, وبعد أن فرغ من منى ذهب إلى الأبطح, ونزل به وودع في آخر الليل ومشى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وهو عندما رمى الجمرة يوم 13 لأنه تأخر وما تعجل، كان عليه الصلاة والسلام في رميه للجمار يوم 11 و12 و13 أنه يرميها بعد الزوال. ففي 11 و12 كان يرمي ثم يذهب بعد الزوال ويصلي، ثم يذهب ويصلي بالناس الظهر في مسجد الخيف. وأما في اليوم 13 فإنه رمى بعد الزوال ثم واصل السير حتى نزل الأبطح وصلى به الظهر، صلى به الظهر من اليوم 13 فنزل بالأبطح. فبعض أهل العلم قال إن نزول بالأبطح إنه سنة وأنه يستحب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا ينزلون به. وقد جاء في حديث عائشة وابن عباس أنه ليس يعني من من من من مناسك الحج، وإنما كان أسهل لدخوله أو لزيره، يعني كان أسهل في طريقه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن نزوله به سنة تقصد، وإنما حصل اتفاقا أنه كان يعني هذا المكان يعني مناسب للذهاب إلى منى قبل الحج، ومناسب للذهاب إلى المدينة بعد الحج، ومناسب للذهاب إلى مدينة منه بعد الحج، فيكون ليس من شعائر الحج. وبعض أهل العلم قال باستحباب النزول فيه، وقد جاء عن ابن عباس وعائشة ما يدل على أن ذلك إنما كان لكونه أسمح لطريقة، وأنها التحصيب ليس يعني من شعائر الحج. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عائشة وأبي رافع. عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن عباس. وابن عباس نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث صحيح حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر. وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك. قال الشافعي ونزول الأبطح ليس من النسك في شيء، إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى التحصيب نزول الأبطح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس التحصيب بشيء، يعني ليس بسنة أو بشعيرة من شعائر الحج، وإنما هو منزل نزله الرسول صلى الله عليه وسلم، منزل نزله الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من شعائر الحج إن الناس يذهبون إلى هذا المكان وينزلون فيه. هكذا ثبت عن عباس في يعني أن التحصيب ليس بشيء، يعني ليس بنسك من المناسك ولا بشعيرة من الشعائر، وإنما هو منزل نزله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني صديق حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان. سفيان بن عيينة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن عباس. عن عطاء عن ابن عباس نعم. قال رحمه الله تعالى باب من نزل الأبطح. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه. ثم رد أبو داود أبو عيسى رحمه الله ترجمة بابه من نزل الأبطح، وهذه الترجمة يعني الحديث الذي أورده مثل الحديث الذي قبل هذا عن عباس ليس التعصيب شيء وإنما هو منزل نزله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا من نزل الأبطح يعني المقصود أن الرسول نزله, الرسول صلى الله عليه وسلم نزل الأبطح, ولكن الذي هو أولى في ما يتعلق بالترجمة الحديث الذي قبل الأول الذي قال أبو بكر وعمر وعثمان كلهم يعني كان نزل الأبطح, يعني في ذكر عدد نزل الأبطح وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون الثلاثة نزلوا هذا المنزل. فالتعبير بقوله من نزل الأبطح يعني المناسب له ذاك الحديث الذي فيه ذكر العدد, وهذا الحديث فيه نزول الرسول صلى الله عليه وسلم وحده وعاش. وهذا الحديث من الحديث الذي قبله عن ابن عباس الذي قال ليس التعصيب شيء وانه هو منزل, قالت ان الرسول نزل الأبطح ولكن لكونه اسمح او اسهل لطريقه, يعني ما كان مقصودا على انه نسك من المناسك او شعيره من الشعائر, وانما لكونه اسمح لطريقه واسهل لطريقه, وهو اسهل من ناحيه في الاول الامر لانه يعني فيه الذهاب الى منى, وفي اخر الامر فيه الذهاب الى المدينه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى, محمد بن الاعلى الصنعاني وهو ثقه اخرج حديثه مسلم أبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. أبو داود في القدر يعني سبق أن ذكرت فيما مضى أن أبا داود روى له في السنن, وأن في ذلك يعني حديثين ذكرهما في سننه عن محمد بن عبيد, وفي تحفة الأشراف قال محمد بن عبد الأعلى, محمد بن عبد الأعلى بدل محمد بن عبيد, محمد بن عبد الأعلى, فلا يكون على هذا من الرواة في السنن وليس في القدر, من الرواة في السنن وليس في القدر. والحديثان عند أبي داود برقم 2765 وبرقم 4655, فيهما محمد بن عبيد وفي تحفة الأشراف بدل محمد بن عبيد محمد بن عبد الأعلى. عن يزيد بن زريع, يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حبيب المعلم, عن حبيب المعلم وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة, هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي, عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. نعم نعم نعم نعم رضي الله عنه. بعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن هشام بن عروة نحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حج الصبي. قبل هذا أحسن الله إليك, الآن هل يمكن أن يقال دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخروجه منها دخوله الحرم المسجد أيوشي. نقول كما قالت عائشة رضي الله عنها وي. هذه أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأسمح والمناسب لمدخله, فليعتبر دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها سنة, دخول الحرم كما يفعل الناس الآن باب السلام سنة. ولعل كل هذه الأمور يعني الاتيان من أي جهة لا شك أنها يعني أنها سائق وصحيح, وأقول كلها يعني لا شك أن الإنسان يدخل مكة من أي مكان ويخرج من أي مكان, ومعلوم أن الناس يأتون من جميع الجهات وكل يأتي من جهته, ولا يلزم أن الناس يأتون إلى المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخلون معه جميعا, الذين جاءوا من الجنوب والذين جاءوا من الشمال والذين جاءوا من الشرق ومن الغرب كلهم يذهبون إلى هذا المكان, لا يقال هذا. لا ليس الإلزام, الأفضلية, يسأل الناس الأفضل. وحتى يعني من ناحية لأن هذا لو لو لو لو, لو حصل لو أخذ به الناس لا شك أنه يلحق يحصل به مضرة على الناس, يعني كونهم يجتمعون إلى جهة واحدة لا شك أن هذا في مضرة عليه، لا سيما مع كثرة الناس. وكذلك الأبطح، وكذلك الأبطح يعني نزول الناس، لو كان الناس يروحون للأبطح يعني صعب، يعني يصير مثل نزولهم في مزدلفة ونزولهم في منى، يعني في صعوبة. نعم. إذن القول بأن الوقوف في المكان الذي وقف به النبي صلى الله عليه وسلم في سفح جبل عرفات أفضل فهو دقيق، إنما منزل تهيأ لك تتكلم. على كل لو حصل الإنسان ذلك لا شك أنه أولى، لأنه مكان نزله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من ناحية الحكم الشرعي كل عرفة موقف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حج الصبي. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: وفي الباب عن ابن عباس قال: حديث جابر حديث غريب. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب حج الصبي. الصبي حجه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بواجب، وإنما هو مستحب وسنة، وإذا فعله فإنه لا يغنيه عن حج الإسلام، بل يجب عليه أن يحج بعد بلوغه، يجب عليه الحج بعد بلوغه. وقد أجمع العلماء على ذلك، أن من حج وهو صغير ثم بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام، ولكن هذه حجة تعتبر سنة ومستحبة. والرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم فرفعت إليه امرأة صبي وقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر، يعني له حج ولك أجر لتحجيجه، وكونك فعلت هذا الفعل به لك أجر على ذلك. وليس المقصود أن لها أجر حجه، بل حجه له وهي لها أجر على تحجيجه. وهذا الحج في حقه من المستحبات وليس من الأشياء التي يتم يحصل بها الفرض، فإن العلماء أجمعوا على أن من حج ثم بلغ فإن عليه أن يحج حج الإسلام، ولا تغنيه تلك الحجة أو الحجات السابقة التي حصلت في حال صغره وقبل بلوغه. والحديث جاء في صحيح مسلم وغيره اللي هو حديث جابر هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي. محمد بن طريف هو صدوق أخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي معاوية. معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سوقة. محمد بن سوقة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن المنكدر. محمد المنكدر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هي كانت راكبة على بعير وهو في حجرها فراعاته حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم. قال: وفي الباب عن ابن عباس قال: حديث جابر حديث غريب. نعم. في كلام الإسناد أو الحديث؟ لا، الحديث صحيح في صحيح مسلم. فقوله غريب أليس بغريب؟ نعم، لا غريب، لا شك قوله غريب غريب. قبل أن نتم تنبهون على الطلاب جزاكم الله خير. نعم. سنبه على الطلاب. نعم، الطلاب الذين يأخذون المساعدات يعني مطلوب من كل واحد منهم أن يرسل ورقة فيها اسمه وجنسيته وتوقيعه، وينبغي أن يعلم أن هذه المساعدات فيها زكوات، فمن يكون مستحقا يكتب اسمه، ومن لا يكون مستحقا فإنه يعني لا يكتب اسمه. الأخ الحكيم يقول: اللي ما أرسل اسمه في المرة الأولى الذي لم يرسل اسمه في المرة الأولى لا يرسل الآن استئنافا. الذي لم يرسل في المرة الأولى ما ادري وين الحكم موجود كيف يعني الذي ما ارسل ما يرسل هو يريد التثبت من الحضور فإذا نعم. ارسل الان الطالب ويريد التثبت من الحضور على كل الان يقدم وبعد ذلك يعني يحصل فيه يعني مثل هذا مره اخرى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن الثائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال حج بي أبي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. ثم ورد حديث الثائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال حج بي أبي وأنا ابن 7 سنين حجة الوداع. وهذا يدل على ما ترجمه المصنف من حج الصغير لأن عمره 7 سنوات. وأيضا الحديث يدل على التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر لأن السائب يخبر عن شيء حصل وعمره 7 سنين وأنه حج وأنه حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر وأن ذلك صحيح ومعتبر. وهذا من أمثلته ومن أمثلة النعمان بشير الذي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات وتحمل في حال صغره وأدى في حال كبره. ومن الحديث المشهورة التي رواه النعمان بشير وقال فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمر مشتبهات فإنهم الرواية النعمان بشير وقد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات. ففي هذا دليل على تحمل الصغير وأن تحمل صحيح يعني إذا أدى في حال كبره. نعم. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة عن محمد بن يوسف محمد بن يوسف ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن الثائب بن يزيد عن الثائب بن يزيد رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه يعني حديث محمد بن طريف. نعم. ثم رجع أبو عيسى حديث طريف. قال حدثنا قتيبة عن قزعة بن سويد الباهلي قزعة بن سويد الباهلي ضعيف أخرج له ترمذي وابن ماجه ترمذي وابن ماجه عن ابن المنكدر عن جابر وقد نرى ذكرهما. قال أبو عيسى وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم. وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك. نعم. لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني كان يعني المسألة في المسألة الثانية اللي هو العبد المملوك أنه إذا اعتق أنه يحج وأن أكثر أهل العلم يعني على هذا وبعضهم على أنه يعني يكفيه لكن جاء الحديث في حق كل من العبد والصبي أنهم يحجون هذا بعد بلوغه وهذا بعد عتقه. ولعل من فرق بين الصبي والعبد أن الصبي عاقل وبالغ وعنده يعني ما عند الكبار من العقل والمعرفة بخلاف الصغير والصبي فليس كذلك لكن كل منهما يتعين عليه أن يحج حجة أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الواسطي قال سمعت بن نمير عن اشعث بن سوار عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا اذا حججنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. ثم اورد ابو عيسى باب، وهذا بدون ترجمة، وله علاقة بالذي قبله من ناحية الصبيان والتلبية عنهم، لأن الأول الرمي. نعم الرمي عنهم، الرمي عنهم، نعم الرمي والتلبية عنهم، يعني ذكر التلبية عن النساء هذا يعني غير صحيح، لأن النساء يلبين بأنفسهن، وأجمع العلماء على ذلك، ولا ترفع المرأة صوتها ولا يلبي عنها أحد، وإنما الصبيان هم الذين يلبى عنهم إذا كانوا يعني صغار، وكذلك يرمى عنهم. والحديث في يعني الحديث يعني بهذا الإسناد هو حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء يعني تلبي بأنفسها ولا يلبي عنها أحد، وهذا بالإجماع. وأما الصبيان فإنهم يعني كما هو معلوم لا يستطيعون الرمي، والحج قد أوجب عليهم، ومعلوم أنه لا بد وأن ينوب عنهم أحد. وقد ذكر يعني صاحب المغني أنه يعني لم ينقل يعني عن أحد، أو أنه لم يختلف في أن الصبيان أنه يرمى عنهم، وتكون مسألة يعني من قبيل الإجماع، تكون مسألة من قبيل الإجماع. وأيضا هو المطابق لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهؤلاء لا يمكن أن يكلفوا بالرمي وهم غير قادرين عليه، وليس عندهم تأهل، لكن لا سيما إذا كان الطفل رضيعا، إذا كان الطفل رضيعا فإنه لا يتأتى منه ذلك، وإذا كان مميزا يمكن يتأتى منه، لكن من ناحية الخوف الشديد عليه من الزحام وما ذلك يمكن أن يرمى عنه، يمكن أن يرمى عنه، ولكن الطفل الرضيع هذا لا يتأتى منه الرمي بحال من الأحوال، بل لابد يعني أن يرمي عنه غيره. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي. محمد بن إسماعيل الواسطي هو صدوق خرج الترمذي وابن ماجه. صدوق خرج الترمذي وابن ماجه. عن ابن نمير. عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أشعث بن سوار. عن أشعث بن سوار وهو ضعيف أخرج له البخاري في البخاري المفرد ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري في المفرد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير محمد بن مسلم مرة ذكره عن جابر، وأيضا فيه رواية ابن الزبير عن جابر وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، بالإضافة إلى ما في أشعث بن سوار من الضعف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير، قال حجي عنه. ثم ورد أبو عيسى باب الحج عن الكبير عن الشيخ الكبير والميت. والشيخ الكبير جاء ما يدل على الحج عنه، وكذلك الميت جاء ما يدل على الحج عنه، ويلحق بالشيخ الكبير من به مرض يعني لا يرجى برؤه، وإن لم يكن كبيرا فإنه يحج عنه، فيحج عن الحي في حالتين اثنتين، احداهما ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، والثاني ان يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فهذان الصنفان من الاحياء يحج عنهم، ومن سواهم لا يحج عنه وهو حي. واما الميت فقد جاءت السنه بانه يحج عنه كما سياتي عند المصنف. وقد اورد ابو عيسى حديث الفضل بن عباس ان امراه من خشعم سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن أباها أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الركوب، فقال لها حجي عن أبيك. وهذا يدل على الحج عن الكبير الذي لا يستطيع السفر والركوب، ويدل أيضا على حج المرأة عن الرجل، وأن المرأة تحج عن الرجل. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن جريج ابن جريج مرة ذكره. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد المسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس. نعم. قال وفي الباب عن علي وبريدة. بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنها أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وحصين بن عوف. حسين بن عوف أخرجه ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه. وأبي رزين العقيلي. وأبو رزين العقيلي واسمه لقيط أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. وسودة بنت زمعة. وسودة بنت زمعة أخرج البخاري و أبو داود النسائي. وأبو داود النسائي. وابن عباس. قال أبو عيسى حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الأول ابن عباس عن حسين بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسين ابن عوف. ابن عوف هو الذي سبق خرجه ابن ماجه. نعم. وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني. نعم سنان ما هذه الرواية؟ عن عمته. عن عمته وجدتها؟ لا. نعم. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وسألت محمدا عن هذه الروايات فقال أصح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال محمد لأن الفضل عباس هو كان رضيه النبي صلى الله عليه وسلم على البعير وهو الذي حضر الاستفتاء. نعم. إذن الاستفتاء كان في الطريق, نعم. من جمع إلى ميناء. نعم. قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله. نعم. ولم يذكر الذي سمعه منه, يعني من رسيل الصحابة. معلوم أن يعني ابن عباس يعني حديثه كثيرة مرسلة لأنه من ما أكثر الرواية, ولكن الصحابة يروي عن بعضهم عن بعض ومراسل الصحابة حجة. قال أبو عيسى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت. الميت يعني سيأتي. وقال نعم. نعم. وقال مالك إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه. نعم. وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج. نعم. وهو قول ابن المبارك والشافعي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. وهذا يتعلق بالحج عن الميت, وهو الذي ترجم له مصنف فيما مضى الشيخ الكبير والميت. فالميت يحج عنه سواء كان فرضا أو نفلا, يحج عنه سواء كان الحج عنه يكون فرضا أو نفلا, كل ذلك صحيح وسائر. قد أورد أبو عيسى حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن امرأة فيه أن هذه المرأة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن أمها ماتت ولم تحج أفتحج عنها؟ فقال حجي عنها. فدل هذا على الحج عن الميت وأنه لا بأس به. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء. عبد الله بن عطاء هو صدوق يخطئ ويدلس وله مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال وحدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء. عن علي بن مسهر ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة. نعم عبد الله بن بريدة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي. نعم. قال وهذا حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. ثم أرد أبو عيسى حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه جاء النساء وقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني الحركة والانتقال، فقال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وهذا يدل على الحج عن الغير والعمرة عن الغير، يعني سواء كان كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجع برؤه، وكذلك أيضا الميت يحج عنه ويعتمر، والكبير حج عنه ويعتمر إذا كان لا يستطيع الركوب والسفر، والذي مرض مرضا لا يرجع برؤه يحج عنه ويعتمر. وهذا الحديث ما استدل به على وجوب العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، وفي وجوبها وفي حكمها خلاف بين أهل العلم، ولا شك أنها واجبة في العمر مرة واحدة. ومن أدلة وجوبها هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. نعم. قال: حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن النعمان بن سالم. النعمان بن سالم ثقة، أخرجه أصحاب كتب مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن أوس. عن عمرو بن أوس أخرج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن أبي رزين العقيلي. عن أبي رزين العقيلي وهو لقيط، وهو صحابي أخرج له المفرد وأصحاب السنة، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. نعم. انتهى الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحديث حديث محمد المنكدر مما ينبه عليه، يعني فيما يتعلق بالحج والوقوف بعرفات، أن بعض الحجاج يذهبون إلى الجبل المسمى جبل رحمة ويصعدون وينزلون، ولا شك أن هذا عمل ليس له أساس، وهو تكلف وشغل للوقت في غير ما ينبغي أن يشغل فيه، لأن الوقت ينبغي أن يشغل في ذكر الله والدعاء والابتهال الله سبحانه وتعالى، ما يشغل الوقت بالتجوال والذهاب والإياب والصعود والنزول إلى الجبل المسمى جبل رحمة، بل الإنسان يكون في منزل، المنزل الذي ينزل فيه في عرضة ويبقى فيه، ولا يشغل نفسه بالذهاب والإياب، لأن هذا ليس عليه دليل يدل عليه، وهو من تعريض الإنسان نفسه للشمس وللضرر، وأيضا قبل ذلك لكونه لا أساس له في الشرع، فهو من الأمور المحدثة المبتدعة. حديث محمد المنكدر عن جابر قال: رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: وفي الباب عن ابن عباس قال: حديث جابر حديث غريب. استغربنا الحكم. يقول الأخ دكتور بشار عواد علق قال: إنما استغربه لأن حديث محمد المنكدر الصحيح فيه أنه عن كريب عن ابن عباس، هذا هكذا الحديث كما نص عليه أبو حاتم في العلل وهو عند مسلم وغيره، عند مسلم عن كريب عن عباس. نعم هكذا، وبهذا يصح متن الحديث. أحد الأخوة جزاه الله خير أحضر كتاب المغني لابن قدامة في مسألة إذا عطب الهدي الواجب. نعم. نقرأ. وش خلاصة؟ أنه يجب عليه البدل. نعم. يجب عليه البدل. الواجب. أي. إيش يقول؟ قال: مسألة. قال: ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه مكانه. مكانه مكانه وعليه مكانه مكانه يعني هذه المكانه. نعم. الواجب من الهدي قسمان، أحدهما وجب بالنذر في ذمته، والثاني وجب بغيره كدم التمتع والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور، وجميع ذلك ضربان، أحدهما أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول، فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله، وله التصرف فيه بما شاء من بيع وهبة وأكل وغير ذلك، لأنه يتعلق حق غيره به، وله نماؤه، وإن عطب تلف من ماله، وإن تعيب لم يجزئه ذبحه، وعليه الهدي الذي كان واجبا، فإن وجوبه في الذمة فلا يبرأ منه إلا بإيصاله إلى مستحقه بمنزلة من عليه دين فحمله إلى مستحقه يقصد دفعه إليه فتلف قبل أن يوصله إليه. الضرب الثاني أن يعين الواجب عليه بالقول فيقول هذا الواجب علي، فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه، لأنه لو أوجب هديا ولا هدي عليه لتعين، لأنه لو أوجب هديا ولا هدي عليه لتعين، فإذا كان واجبا فعينه فكذلك، إلا أنه مضمون عليه، فإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك لم يجزه وعاد الوجوب إلى ذمته، كما لو كان الرجل عليه دين فاشترى به منه مكيلا فتلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين إلى ذمته، ولأن ذمته لم تبرأ من الواجب بتعيينه، وإنما تعلق الوجوب بمحل آخر، فصار كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به، يضمنه ضامن أو يرهن به رهنا، فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين، فمتى تعذر استيفاؤه من الضامن أو تلف الرهن بقي الحق في الذمة بحاله، وهذا كله لا نعلم فيه مخالفا. وإن ذبحه فسرق أو عطب فلا شيء عليه. قاله وإن ذبحه يعني بس بعد الذبح. نعم. قال أحمد إذا نحر فلم يطعمه حتى سرق لا شيء عليه، فإنه إذا نحر فقد فرغ. وبهذا قال الثوري وابن القاسم صاحب مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي عليه الإعادة، لأنه لم يوصل للحق إلى مستحقه فأشبه ما لو لم يذبحه. استمر في الكلام والوقت يضيق، بدأ يذكر أدلة في المسألة الثانية. نعم. أقول بدأ يذكر الأدلة، يقول ولنا أدلة في المسألة الأخيرة. شكر الله لك، جزاك الله خيرا.